إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعندهم أن الآلهة متعددة، وإن كانوا يزعمون أن هناك آلهة كبيرة ويزعمون بذلك أو يقصدون بذلك الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآلهة إنما هي تقربهم من الله، الأصنام والأوثان إنما تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا كما قال السابقون الأولون، لكن فرق بينهم وبين السابقين الأولين أن السابقين قالوا أن من دعا غير الله يكون قد اتخذه إلها مع الله، اتخذه إلها، لأنهم قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، بخلاف المشركين اليوم يقول لا، هذا لا يعتبر عبادة ولا يعتبر من ندعوه ونتقرب إليه لا نعتبره إله. وهذا أيضا من فرط جهلهم، وهذا أيضا من فرط جهلهم، وكما قال الشيخ أيضا رحمه الله فتبا لشاط كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله، فتبا لشاط كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم وكذا وكذا، ومع ذلك يقولون إن هذا ليس بعبادة منا، وهذا الفعل الذي صدر منا لا يصير من ندعوه إلها. وكما ذكرنا عن البوصيري وكم من شاط شرح هذه القصيدة، وكم من شاط دافع عن هذه القصيدة، وكم من شاط من تكلم في حق من تكلم في هذه القصيدة التي تسمى بالقبدة، ويزعمون أن صاحبها رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأهدى إليه قبدة، وهذا كله من الكذب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين خف أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. وصل بشرك المشركين اليوم أنهم زادوا على شرك المشركين السابقين، ما هو الكلام ذلك؟ فين قال ماذا؟ أجعل الإلالة إلى واحدة؟ لا ما عندي، شو اللي عندك؟ فإن قال إنهم لا يكفون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفون لما قال الملائكة بنات الله، فإن لم نكن عبد القادر بن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ولا أحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جهد هذا فقد كفر ولو لم يجهد السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالح لم يجعلوه من الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يدخل في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله ولد فهو مرتد، وكفرهم بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم هذا من شبهاتهم، يقول أن المشركين الذين كفرهم الله عز وجل إنما كفرهم بأن جعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير من الله، وجعلوا عيسى ابنا لله، فبذلك كفروا. يقول لا، إن هذا كفر أيضا، وكذلك أيضا من دعا غير الله فقد كفر، وكما ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فالله عز وجل لم يجعل هناك أحد أضل ممن دعا سوى الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى له دعوة الحق، وكما قال عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فتبين بهذه النصوص القرآنية كذب هؤلاء، وأن الله عز وجل كفر المشركين بأشياء كثيرة، منها أنهم جعلوا وساط بينه وبين الله، ومنها أنهم نسبوا الولد لله وهكذا. نعم، قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشكوك في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فعلا من الشرك الأولين خط من شرك أهل زماننا بأموين، أحدهم أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أو ثان مع الله إلا في الوقاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضوء في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه هي المسألة الأولى التي زاد فيها شرك المشركين الآن على شرك المشركين الأولين، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى، وأما شرك الناس اليوم فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل والعياذ بالله في الشدة يشركون أكثر ويبدأون يدعون الأموات والصالحين والملائكة وما شابه ذلك. فلا شك أن من أخلص لله عز وجل في الشدة وأشرك في الرخاء هذا أخف من الشخص الذي يشرك في الأمرين، كلاهما شرك وباطل، لكن من أشرك في الرخاء ووحد في الشدة أخف ممن أشرك في الشدة وفي الرخاء، بل فما ذكرت أن هؤلاء يزيدون شركا على شركهم في الشدة، وكما ذكر صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه صحبة الصديق إلى البلاد، والله نسيت لكن لا أقوى في رسالة التي كتب فيها رحلته من بلده إلى مكة، رحلة من بلده إلى مكة، وأنهم عندما ركبوا في البحر من اليمن قاصدين جدة حصل لهم جاءت لهم رياح وخافوا من الغرق، قال أحد الناس ينادون العيدوس العيدوس وكذا وكذا، قال حتى خشيت أن الله عز وجل يغرقنا بذلك، فذكروا عنهم أنهم في حالة الشدة أخذوا ينادون سوى الله ويدعون غير الله في حالة الشدة، ولا شك أن هذا أمر عظيم، لأنهم تركوا، لأن المشركين أعقل منهم وأفهم منهم وأقرب منهم، لأن المشركين في زمن الرسول عليه السلام أقرب منهم، فهم في حالة الشدة يدعون هؤلاء ويلجؤون إلى الله في حالة الشدة، بخلاف هؤلاء فإنهم في حالة الشدة يتركون الله والعياذ بالله ويلجؤون إلى المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا الأمر فيه أمرين، يكون هذا الأمر وهو أن الأولين لا أن نعم يكون الأمر الأول فيه أمرين، يزيد المتأخرين على الأولين بأمرين، الأمر الأول أنهم يشركون في الرخاء والشدة، والأمر الثاني أنهم يزدادون شركا والعياذ بالله في حالة الشدة، ويدعون ويتركون دعاء الله سبحانه وتعالى، فهذين أمرين في الأمر الأول. وقوله أيضا قل رأيتم من أتاكم عذاب الله وتدخل الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفر فقليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخر الآية. فالمشركين الأولين كانوا يخلصون الله عز وجل في حالة الشدة بخلاف هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. قال فمن فهم هذه المثل التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الوقاء، وأما في الضوء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفوض بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المثل فهما راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما نبيا هكذا أو أنبياء، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زمان يدعون مع الله أناسا من أشرق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنه الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح بعد ماذا عندكم والذي أو الذي نعم أو الذي لا يعطي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فهذا هو الأمر الثاني الذي جرب به المشركين المتأخرين على شرك المشركين الأولين، وهو أن المشركين الأولين إما يدعون ناسا صالحين كالملائكة والأنبياء والأولياء كاللات مثلا، وإما أن يدعون أحجار، وأشجار هي مطيعة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بخلاف شرك المشركين الآن يدعون والعياذ بالله أكثر الناس وأضل الناس وأفسق الناس وأفجر الناس، ويزعمون أنهم هم الأولياء والصالحين. وكما ذكرت في درس سابق أن ممن يعبد الآن هو أبو الحسن الشاذلي، وهذا الشخص حكي عنه أنه كان يقول لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما في غد إلى قيام الساعة، فزعم والعياذ بالله أنه يعلم الغيب مع الله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل يعبدون بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي محمد بن علي الذي هو من أكثر الناس وأضلهم، الذي قال اعتقد الناس في الخلائق عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدت، هكذا يقول والعياذ بالله. ويقول أيضا ما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فوقته كثرة المتعددين، يعني أن كل ما ترفه والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأصحاب وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الحاتمي الذي يقول والعياذ بالله أن كل ما ترى أمامك فهو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقول أن من دعا الأصنام والأوثان والأحجار في الحقيقة إنما هو يدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول أن هارون أخطأ عندما أنكر على قومه عبادة العجل، يقول أنكر يقول هارون عليه السلام أخطأ عندما أنكر على قومه عبادة العجل لأنهم ما عبدوا إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الشخص يسمونه ويلقبونه عندهم بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يلقبون هذا الشخص بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، هو من أكثر الناس وأضلهم. وقد بين شيء من حال الإمام ابن تيمية في كتابه الرد الأقوم على ما في خصوص الحكم، فهؤلاء قالوا مقالات لم يسبق إليها أحد في الكفر والضلال عافانا الله وإياكم من ذلك، ومع ذلك يعبدونهم ويعظمونهم غاية التعظيم. وأيضا من يسمى بالعبيد التلمساني الذي هو كما سمى ابن تيمية الفاجر التلمساني، هو ابن الفارض وابن سبعين وأمثاله من الملاحدة، ومن ذلك أيضا المسمى بأحمد البدوي، حكي عنه أنه كان يقول في المسجد والعياذ بالله، وكان هذا الشخص متلثم وجالس في على المسجد، شخص دجال مشعوذ، ومع ذلك الناس يعبدونه. وكما ذكر لنا او كما قرات ان يحجون الى قبره مليونين شخص عافانا الله واياكم من ذلك، وحتى قال قائلهم ان لا تدخل دوره الى مصر الا باذن البدوي، نسأل الله العافية والسلامة. وكما أيضا في الناس الذين كانوا في عهد الشيخ مثل شمسان وأمثاله من الطواغيت الذين كان الناس يعبدونهم ويتقربون إليهم من دون الله والعياذ بالله. فالمشركون السابقون ما وصلوا إلى ما وصل إليه المشركين المتأخرين. فالمشركون السابقون كانوا يعبدون أناس صالحين، ولا شك أن هذا كفر، لكن أشد كفر من هذا من يعبد الفجرة والكفرة. أشد كفر من هذا من يعبد الكفرة والفجرة. فهذان أمران زاد فيهما المشركين المتأخرين على المشركين السابقين. وهناك أيضا أمور أخرى زاد بها شرك المشركين المتأخرين على المشركين السابقين، ومن ذلك أن كثيرا من المشركين المتأخرين وقعوا في شرك الربوبية، وأن المشركين السابقين كان يقعون في شيء من شرك الربوبية أيضا، كان يقعون أيضا في شرك الربوبية، لكن المشركين المتأخرين زادوا في شرك الربوبية حتى والعياذ بالله جعل المخلوقين أعظم من الله، كما ذكرنا عن البوصيري في ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه والعياذ بالله، حتى قال دع من ابتعثه النصارى في نبيه واحكم بما شئت فيه وحده. قال بس لا تقول ان عيسى، لا تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن لله كما قالت النصارى، وغير ذلك قل ما شئت فيه، غير ذلك قل ما شئت فيه، هكذا يقول. ويقول ايضا لم تكن في معادي اخذا بيدي والا فقل يا زلة القدم. فكل هذا من الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، ولم يجعل الله شيء والعياذ بالله. وكما تقدم أن بعض يعني قال أن لا تدخل الذرة إلى مصر إلا بإذن من البدوي، فالمشركين ما وصلوا، المشركين السابقين ما وصلوا إلى هذه الدرجة. فمن الأشياء التي يزيد أيضا عليها يزداد فيها شرك المشركين المتأخرين هو الإشراك في الربوبية. وكما تقدم أن المشركين السابقين وقعوا في شيء من شرك الربوبية، لكن المتأخرين زادوا عليهم، بل حتى وصل بهم الأمر أنهم يقدمون من يدعونهم على الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم إذا استحلفته في شيء وهو كاذب لا يمكن أن يحلف بالصالحين أو بمن يزعم أنهم صالحين وهم ليسوا بصالحين، ما يمكن أن يحلف بهم، لكن مستعد أن يحلف بالله، يخشى أن يحلف بالصالحين والعياذ بالله، لكن مستعد أن يحلف بالله وهو كاذب. فلا شك أن هذا والعياذ بالله جعل المدعو من دون الله جعله أعظم من الله والعياذ بالله، جعله أعظم من الله والعياذ بالله. فهذا كفر، كفر بالله ما بعد كفر والعياذ بالله. نعم، إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأقفوا شركا من هؤلاء، فلا شك أنهم أحسن عقول وأقل شرك من شرك المتأخرين، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذي نزل فيهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، كما قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلابد من قبول جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الذي ينكر البعث لا شك في كفره، كما أن الشخص الذي يدعو مع الله أحدا سواه فيما هو من خصائص الله لا شك أن هذا أيضا أشرك بالله وكفر بالله والعياذ بالله. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كما يقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، لو أن الشخص يشهد آلاف المرات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع ذلك يجحد الصلاة، فلا شك أيضا في كفره هذا إذا لم يكن جاهلا. أو قرر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة كذلك أيضا، أو قرر بهذا كله وجحد الصوم كذلك أيضا، أو قرر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من اتقى إليه سبيل، ومن كفر أي كفر بهذه العبادة فإن الله غني عن العالمين. فلا شك أن من جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره إذا لم يكن جاهلا، فإذا كان جاهلا يعلم، فإن أبطل فلا شك في كفره والعياذ بالله. نعم، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله صرح في كتابه أن من آمن بعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة وهي هذه التي ذكرها بعض أهل الأحزاب في كتابه الذي أرسل إلينا. فكما تقدم في رد هذه الشبهة وكما تقدم لنا في شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله أن يقبل الإنسان ما جاءت به هذه الكلمة، والإسلام ما سمي إسلاما إلا لأنه مبني على الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله فهو لم يستسلم لله عز وجل في إخلاص العبادة لله وحده، فإذا قد أشرك بالله. فلا بد على الشخص أن يقبل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن حجة هؤلاء داحضة وأن القرآن بين وواضح في حكم من أشرك بالله والعياذ بالله، وأن الشخص الذي يشرك بالله هو في الحقيقة أشد كفرا من الشخص الذي يشك في البعث أو لا يعتقد بالبعث. لا شك أن الذي يشرك بالله هذا أشد، كما قال لقمان، كما حكى الله عز وجل عن لقمان أنه عندما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما جاء في حديث منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شوحبيل عن عبد الله بن مسعود، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخبرني أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، ما قال ترك الصلاة أو جحد البعث مثلا أو جحد الزكاة أو كذا أو عدم الإيمان بالملائكة أو كذا أو كذا، وإنما قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فجعل هذا هو أعظم الذنوب. ولذلك مر علينا أن من شك في البعث وهو جاهل، من شك في البعث وهو جاهل ما قامت عليه الحجة ومات على ذلك وهو موحد لله عز وجل ولم يشك بالله أن يكون من الناجين، كما جاء في الصحيحين في حديث سلمان الفارس وفي حديث ابن مسعود وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في قصة الشخص الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقونه وأن ينثون رماله في البر والبحر، قال لئن قدر الله علي، قال لئن قدر الله علي ليعذبنه. فشك في قدرة الله على إحياء كما كان وفي بعده بعد موته، فسأله الله عز وجل وظالم ماذا فعلت هذا يا عبدي؟ قال خوفا منك، فالله عز وجل غفر له مع أنه شك في البعث، فغفر الله عز وجل له لجهله وعدم قيام الحج عليه ولأنه مات على التوحيد، لكن بخلافا أشرك بالله ودعا أناسا مع الله وأشخاصا مع الله، فهذا جاء في النصوص بأنه كافر كفرا أكبر. وكما تقدم في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام أين أبي؟ قال باك في النار، لأنه مات على الشرك، قال باك في النار، مع أن كما تقدم أن البيئة العربية يعني كانت فيما سبق ينتشر فيها الجهل، ولم كان في ضلالة عمياء وجهالة واضحة. ومع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن أباك في النار، فعندما وجد في نفسه قال إن أبي وأباك في النار، ففرق ما بين هذا وهذا، فرق ما بين هذا وهذا. وفي حديث سليمان الليث عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي في قصة الرجل، طبعا موقوف على سلمان كما تقدم، في قصة الرجل الذي تقرب إلى السلم في دبال فقط، في دبال فقط، فأدخله الله عز وجل النار بذلك والعياذ بالله. فإذا تبين أن ما قاله هؤلاء أنه حجة فاسدة وداعبة مردودة على من قالها، وأن ما قالوه هؤلاء أنه تكذيب لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، وأن الشخص ما ينفع لو شهد آلاف المرات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا مع الله إلها غيره، أن هذا ما ينفع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما ينفع أبدا مهما صلى وصام وزكى وزعم أنه مسلم، وأن الشرك أعظم من غيره من المعاصي والذنوب. نعم. قال فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن بعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض الأحساب في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال إذا كنت تقول أن من صدق الرسول عليه خصوصا في كل شيء وجحد وجوب الصلاة وأنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم رمضان لا يجحد هذا، هكذا عندكم؟ ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، أن التوحيد أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، ولا شك في هذا، ما أعجب هذا الشيء، أن الذي يجحد الصلاة يكفر والذي يجحد التوحيد لا يكفر، لا شك أن هذا من أعجب العجب. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقتلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف من رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فإذا كان بني حنيفة ارتدوا وكفروا لأنهم قالوا إن مسيلمة رسول الله، فأيضا من رفع شاصا إلى رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا يكفر مثله، فكيف من رفع شخص إلى رتبة الإلهية؟ أليس هذا أعظم كفرا؟ بلى، هذا أعظم كفر، الذي يرفع شخص إلى رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر، ما ذلك بالذي يرفع شخص إلى رتبة الله سبحانه وتعالى، كيف ما يكفر؟ لا شك أن هذا الشخص أشد كفرا من الأول. إذا كان الشخص الذي يرفع شخصا من الناس إلى رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر، هذا ما في كلام، ما ذلك بشخص الذي يرفع شخصا إلى رتبة الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أشد كفرا من الأول. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أن تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وأيضا هذا واضح، الذين حرقوا علي بن أبي طالب هم يدعون الإسلام. الذي حاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم يدعون الإسلام. وتقدم أن هذه القصة أصلها في البخاري ورواها المحامري بإسناد حسنه الحافظ بن حجر. فحرقهم علي بن أبي طالب وحكم بكفره. فكذلك أيضا من اعتقد في شرط الألوهية فلا شك أنه يكفر. فالذي يعتقد في يوسف وشمسان والبدوي وعبد القادر وأمثالهم لا شك أنه أيضا يكفر مثل من اعتقد في علي. ومن فوق إنما فوق بين متماثلين. وكان هذا من القوارين الذين كان يدعونهم في عهد الشيخ رحمه الله. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان ابن العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما له مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. فكذلك أيضا بنو عبيد القداح الذين هم قرامطة الذين حكموا مصر في نهاية القرن الثالث إلى القرن السادس حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وأن هؤلاء من القرامطة وهم من الشجرة الخبيثة شجرة الرافضة التي تبرعت منها هذه القبائل كالقرامطة والنصيرية والدروز وأمثالهم. فقلهم تفرعوا من هذه الشجرة الخبيثة وهي شجرة أو رافضة. فحكم العلماء بكفر هؤلاء. وحتى ألف ابن الجوزي كتابا في النصر على مصر ودعا فيه إلى جهاد هؤلاء وأن هؤلاء هم من أخطر الناس عافانا الله وإياكم من ذلك. فكذلك أيضا من سار على طريقتهم ومنهجهم في دعاء الأموات ودعاء الصالحين وتعظيم الأشخاص من دون الله سبحانه وتعالى فلا شك أن يكون كافرا مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. وحتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. كذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أمتع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا نزال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرد على شبهات هؤلاء الكفار والمشركين، فقال: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهذا فيما يتعلق بالذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفروا بأشياء منها الإشراك بالله، ومنها تكذيب الرسول وذلك بعدم الإيمان به، ومنها كذلك أيضا بعدم الإيمان بالقرآن وإنكار البعث وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الكفر. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يبقى بعد إسلامه. ذكر أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. من شبهة هؤلاء أن الشخص الذي ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن هذا الشخص لا يكفر حتى لو وقع من عنده استغاثة بالله حتى لو وقع من عند استغاثة بغير الله عز وجل، وسؤال لغير الله، وذبح لغير الله، وتقرب لغير الله، أو حتى لو أعرض عن شرع الله فلم يحكمه، فعنده أن هذا الشخص لا يكفر لأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه شبهة من شبهاتهم. فالشيخ هنا رحمه الله يرد على هذه الشبهة فيقول: إذا ما فائدة ما ذكره العلماء في كل مذهب وذلك في كتبهم الفقهية؟ يذكرون ضمن كتبهم الفقهية باب حكم المرتد، فإذا أن هناك من يرتد ويخرج عن الإسلام بأشياء خروج عن الدين، فإذا في هذا رد عليهم، في هذا رد على هؤلاء الذين يقولون بما أن الشخص يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يصلي وأنه يصوم وأنه يحج وأنه يزكي، إذا هذا الشخص لا يخرج عن الإسلام حتى ولو أتى بناقض من نواقض الإسلام الذي هو الإشراك بالله عز وجل وجعل وصائف بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فيما سبق الرد على هذه الشبهة، وذكرنا الآيات والنصوص التي تحكم بكفر هؤلاء الذين يجعلون بينه وبين الله سبحانه وتعالى وصائف، ويكفي في هذا ما جاء في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها أمر بالإخلاص له عز وجل في جميع ما يتقرب به، أمر أن يكون هذا لله وحده لا شريك له في ذلك. وتقدم أيضا ما جاء في قوله تعالى: إياك نعبد، وأيضا ما جاء في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وكذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وما جاء أيضا في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما جاء أيضا في قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وما جاء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وكذلك أيضا ما جاء في السنة من أن بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام عندما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام السدرة يتبركون بها فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الطلب: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، فما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذا الطلب مثل ما طلب قوم موسى عليه السلام منه عليه الصلاة والسلام عندما مروا بأناس يعبدون أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل طلب هؤلاء مثل طلب أصحاب موسى من موسى عليه السلام. وكذلك أيضا الشرف الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. وكذلك أيضا ما جاء في حديث زيد بن خالد الذي في الصحيحين عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تدوا ماذا قال ربكم البارحة، قال وماذا قال ربنا، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا في قصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وأن الله عز وجل حكم بكفر كما سوف يأتينا. ففي الحقيقة أن هذه الشبهة شبهة فاسدة باطلة، وأن كل نصوص القرآن والسنة ترد على هذه الشبهة، وأن الشخص إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر والعياذ بالله. ومن نواقض الإسلام هو أن يجعل الشخص بينه وبين الله عز وجل وصائق. وذكرنا فيما سبق أن نواقض الإسلام ممكن أن نوجهها إلى أربعة أقسام، إما أن تكون هذه النواقض بسبب الاعتقاد، إما أن تكون هذه النواقض متعلقة بالاعتقاد فيكون هذا كفر بسبب بعض الاعتقادات، وإما أن تكون هذه النواقض راجعة إلى الأقوال كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وكذلك أيضا في الحلف بغير الله عندما يعتقد هذا الحالف أن المحلوب به مساويا لله والعياذ بالله أو أعظم من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الأشياء تكفر الإنسان، وهذه الأشياء راجعة إلى القول، راجعة إلى القول، وإما أن تكون هذه المكفرات راجعة إلى الفعل والعمل الذي يصدر من هذا الشخص كالسجود للأصنام وكالذبح لغير الله، فهذه نواقض عملية، هذه نواقض عملية ترجع إلى الأعمال التي صدرت منها، التي صدرت من هذا الشخص، وإما أن تكون بسبب شك هذا الإنسان، إما أن تكون هذه النواقض التي أخرجت هذا الشخص من إسلامه ومن دينه هو الشك، كالشك بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الشك بالبعث، أو الشك بفرضية الصلوات الخمس، أو الشك بفرضية الزكاة، أو الحج أو الصوم أو ما شابه ذلك. وفي الحقيقة الشك أيضا يرجع إلى الاعتقاد، الشك هنا كذلك أيضا يرجع إلى الاعتقاد. قال رحمه الله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. من ذلك ما حصل بالذين استهزأوا برسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء، كما رواه ابن جرير من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. وجاءت شواهد لهذه القصة التي رواها عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، وقد أخطأ من ضعف هذا الإسناد، وهشام بن سعد لا بأس به، وبالذات في زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم راجح أنه سمع من عبد الله بن عمر، وكما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ذكر حديث فيها تصريح زيد بن أسلم في سماع من عبد الله بن عمر. ويكفي ما جاء في الآية القرآنية، وهو ما جاء في قوله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فهؤلاء أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا هذا الكلام على وجه المزح واللعب، على وجه المزح واللعب، ولم يقولوه اعتقادا وإنما قالوا على وجه المزح واللعب. وجاء في حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر السابق أن بعضهم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنما نحن نخوض ونلعب وحديث الرقم نقطع به عنا عناء السفر فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجد عليه أن يتلو الآية عليه. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن قال بأن هؤلاء منافقين هذا خطأ، لأن هؤلاء أثبت الله عز وجل لهم الإيمان قبل أن يقع منهم ما وقع. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقبل كانوا مؤمنين، وعندما قالوا هذه الكلمات أصبحوا بها كافرين بالله والعياذ بالله. وقد نقل الشيخ تمام بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الجميع اتفاق العلماء على ان من مزح وسخر واستهزا بدين الله انه يكون كافرا بذلك سواء اعتقد او لم يعتقد، انه يكون كافرا بذلك سواء اعتقد او لم يعتقد. والايه نص واضح في ذلك، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وينبغي الانتباه إلى مسألة مهمة ألا وهي التفريق ما بين القصد وعدم القصد. هؤلاء الذين وقع منهم الاستهزاء كانوا قاصدين للاستهزاء، الشاطب لم يكن قاصدا فهذا لا يكون. يعني كمثال على هذا ما ثبت في الصحيح من قصة الشاطر الذي ضيع راحلته، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الشاطر لما قال لم يكن قاصدا لها، فالشاطر قال كلاما وهو لا يقصد هذا الكلام فهنا لا يكون كافرا. وأن الشاطئ قال مقالة وقاصد لها سواء اعتقدها أو لم يعتقدها فهذا يكون في باب الاستهزاء كافر، هناك نواقض كما تقدم لابد أن تكون صادرة عن اعتقاد، وهناك لا، ليس لابد أن تكون صادرة عن اعتقاد. فأما الأشياء التي لابد أن تكون صادرة عن الاعتقاد كمثال على هذا مثلا عندما جاء في حديث زيد بن حديث خالد بن زيد الجهني أصلا عبادي مؤمن بي وكافر، من اعتقد بأن الكواكب تستقل بإنزال المطر فهذا كافر بالله كفر أكبر. ومن لم يعتقد ذلك وأن الكواكب مجرد سبب فهذه مقالة شركية لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر، وإنما هي في الشرك الأصغر، كذلك أيضا ما جاء في حديث عباس الذي ذكرناه فيما سبق، وأن أبو داود وأن الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد قد رويا من حديث سفيان الثوري عن أجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. فهذه المقالة شوفية، إن قصد الشخص بهذا الكلام حقيقة وهو أن الله وهو والعياذ بالله أن هذا الشخص مساويا لله وأنه يساوي بين مشيئته ومشيئة الله فهذا كفر أكبر. إن قال الشخص هذه المقالة ويعتقد أن مشيئة هذا العبد مساوية لمشيئة الله فهذا كفر أكبر. وإن كان لا يعتقد ذلك كما صدرت من هذا الصحابي ما كان معتقدا لذلك فهذا شرك أصغر. هذه مقالة شركية لا تجوز. هناك أشياء لا بد فيها من الاعتقاد حتى يكون الشخص كافرا كفرا أكبر، وهناك أشياء لا، مثل الاستهزاء والسخرية بالدين والعياذ بالله، هذا ما ينفع. يقول أنا ما كنت معتقد، هذا ما ينفع. أو سب الدين والعياذ بالله، كان سب الرسول والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام وقال أنا والله ما أقصد انتقاصه وأنا كذا وأنا كذا، ما ينفع. هذا كفر، بالله والعياذ بالله، فهذه ما فيها ينظر إلى الاعتقاد. أو سجود الأصنام وما شابه ذلك، هذا ما ينظر فيها إلى الاعتقاد، وهناك أشياء لا بد فيها من الاعتقاد كما تقدم في الأشياء التي ذكرناها. نعم. وقال أيضا الذي قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا. طبعا ومن ذلك أيضا ما تقدم فيما يتعلق بالصلاة أن ترك الصلاة كفر، يعني شخص تجد شخص يعتقد وجوب الصلاة وأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل لكن لا يؤديها تكاسلا، فهذه النصوص جاءت بتكفيره، كما جاء في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بذلك لما قال تعالى إلا من تاب وآمن. وكذلك أيضا ما جاء في السنة في حديث بريدة بن الحصيب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقال إن العهد الذي بينه وبينهم يعني الشيء الذي يفرق ما بين المسلم والكافر هو الصلاة. إذا ترك الإنسان أصبح من الكفار والعياذ بالله، أصبح مع الكفار والعياذ بالله. وكذلك الإجماع الذي نقله شقيق بن عبد الله العقيلي، من أجلاء التابعين، وقد نقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقل أيضا إجماع إسحاق بن راهوية، ونقل إجماع الصحابة أيضا ابن حزم حافظ راهوية، ونقل إجماع أهل العلم ومنهم الصحابة طبعا. وأما أبو محمد بن حزم فنقل إجماع الصحابة أيضا. فهذا سواء اعتقد أو لم يعتقد. أما ما يتعلق بالزكاة فكما تقدم أن من تركها تكاسلا فهذا الشر يكون فاجرا وعاصيا ومرتكب لكبيرة من كبار الذنوب، لكن لا يكون كافرا. لكن من لم يعتقد بوجوبها وهو في بلاد الإسلام والحجة قائمة عليه ويعلم أن النصوص قد جاءت بفرضيتها وهو يجحدها فلا شك أن هذا كفر، لكن من تركها تكاسلا فهذه كبيرة من كبار الذنوب. وقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر، فكفرهم الله عز وجل بكلام صدر منهم، وهذا الكلام هو كفر. فالشخص كما تقدم قد يكون كافرا باعتقاده، أو قد يكون كافرا بقوله، أو قد يكون كافرا بعمله، أو قد يكون كافرا بشك وعدم جزمه. وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن الذين ينطبق عليهم لو كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء الذين وقع منهم استهزاء الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله وصحابته. وهؤلاء حتى لو كانوا خارجين للجهاد، فوقعت لهم هذه القصة، فأنزل الله عز وجل فيهم القرآن لسع ليوم الدين بتكفيرهم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المدح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإن من أنفع ما في هذه الأوراق. وبالفعل أن هذا لابد على كل مسلم أن يتأمله، وأن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهذا الصلاة ما تنفع ولا الزكاة تنفع ولا الصوم ينفع، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، ولا ينفع إلا التوبة والاعتذار عما صدر منه ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفع. قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا أيضا من أعجب ما يقول، وفي هذا أعظم العبرة، وهو أن هذه القصة صدرت من أناس هم من أصحاب موسى عليه السلام، والآن قد نجاهم الله عز وجل من فرعون وشق لهم في البحر طريقا يبسا، ومع ذلك عندما عبروا إلى الجانب الآخر ورأوا ناسا يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعد ذلك وقعوا في عبادة العجل. عندما ذهب موسى عليه السلام لربه وقعوا في عبادة العجل وهم من هم. فكما تقدم لنا فيما سبق أن الشخص عليه أن يحذر غاية الحذر من أن يخرج عن إسلامه وعن دينه من حيث لا يشعر ولا يدري. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجنة هطب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك أيضا. فالجنة والنار قريبتان من الإنسان ومن كل شر. وقول الناس من الصحابة اجعلنا ذات الواق فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأن الشر لم يخلو منه ولا حتى أفضل العصور التي مرت على البشرية ألا وهو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. من أناس هم من صحابته رضي الله عنهم، أناس بعضهم كان حديث عهد الإسلام فصدق منهم هذا الشيء، لكن عندما بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا القول شرك وأن هذا العمل كفر ولا يجوز رأسا رجعوا وأنابوا وتركوا ما طلبوه منه عليه الصلاة والسلام. ولكن المشركين الشبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا جعل لنا ذات الواق لم يكفروا. فالجواب أن نقول طبعا من شبهة هؤلاء أيضا يقولون إن قوم موسى لم يكفروا، وكذلك الذي قال جعل لنا ذات الواق لم يكفروا. فالشيخ يرد على هذه الشبهة قال إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. هم قال لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن بين لهم موسى عليه السلام بأن هذا كفر وأن القوم يجهلون وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فرأسا رجعوا. عندما بين لهم رجعوا. وكذلك أيضا نفس الشيء الذين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل لهم ذات الواق، فأيضا عندما بين لهم عليه الصلاة والسلام رأسا رجعوا، فلذلك لم يحصل منهم كفر. لكن لو وصلوا على ذلك لأصبحوا كفار بذلك، وكما تقدم فيما يتعلق بذات الواق أن من تبرك بالأشجار وبالأحجار هذا على قسمين، إما يعتقد أنها تستقل بالبركة فهذا كفر أكبر شرك أكبر، وإما يعتقد أنها سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله عز وجل فهذا شرك أكبر، لأن جعل شيء ليس بسبب جعله سبب فهذا يكون شرك أكبر، مثل تعريف التمائم قد تكون شرك أكبر وقد تكون شرك أصغر. من اعتقد أن هذه التمائم تستقل بدفع الضر وجلب النفع بذاتها فهذا كفر أكبر وشرك أكبر إن الله لا يعطي السلامة، ومن اعتقد أنه مجرد سبب فهذا شرك أكبر، جعل سببا جعل شيء سبب وليس سبب، ما جعله الله عز وجل سبب. وذكرت فيما سبق أن الأسباب على ثلاثة أقسام، إما أسباب شرعية كقراءة القرآن على المريض وما شابه ذلك، وإما أسباب حسية برهانية عقلية يعني ثبت بالتجربة أن الله عز وجل جعل فيها نفع، مثل التعالج ببعض الأدوية التي ثبت بالتجربة أن الله عز وجل جعل فيها نفعا لهذا المرض في رفعه ودفعه، فهذا حق. أو أن تكون أسباب خيالية لم يدل عليها لا الشرع ولا العقل فهذه تكون شركا. فالذي يلابسها واحد من أمرين، إما أن يعتقد أنها تستقل لذلك فهذا كفر أكبر شرك أكبر، وإما أن يعتقد أنه مجرد أسباب وأن المسبب هو الله فهذا شرك أصغر. قال ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، ولا شك أنهم لو لم يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام واتخذوا ذات الواقع هذا رد لأمره، هذا رد لأمره عليه الصلاة والسلام. ومن رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد وأنكره فهذا كفر بالله، شرك أكبر، هذا عقل، كفر بالله، هذا كفر بالله، وجعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام شريك يطيعه مع الله في تشريع الأمور، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ما يطعتموهم إنكم لمشركون. فلو ردوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطيعوه فهنا يكون قد جعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشوعا آخر، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحوّر. هكذا عندكم، ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إلى آخره، أن الشخص وأيضا قد يكون عالما كما حصل من قوم موسى، هؤلاء عالمين صحابة موسى عليه السلام، وكذلك الذين حصل كذلك الذي حصل من بعض صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أيضا من العلماء. فالشخص قد يكون عالما وقد يقع من عنده بعض أنواع الكفر أو الشرك فينبه فما يفعل هذا الشيء ويقلع عن هذا الشيء ويرجع عن هذا الشيء مباشرة، فهذا ما يكفر ولا يكون مشركا بذلك لأنه رجع، كما حصل من الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فتفيد التعلم والتحوذ ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أفضل الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبذ ذلك فتاب من ساعة أنه لا يكفر، كما فعل بن إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه غلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقبح الجهل، وهو قول الشخص أن التوحيد فهمناه وأن التوحيد واضح وبين، وقسم طبعا لا شك أن التوحيد واضح وبين، لكن قسم من هذا أن خلاص ما في حاجة ندعو إليه، يعني قسمه أن التوحيد ما في حاجة أن ندعو الناس إليه ونذكرهم فيه ونبين لهم ما ينافي هذا التوحيد كالشرك وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا من أشد أنواع الجهل، وهذا هو عين المضادة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، يا سبحان الله، ليس هناك أحد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الجن ولا من جميع المخلوقات، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، أن السيد ولد آدم ولا فضل. وفي الموقف العظيم في الشفاعة الكبرى ما يشفع للناس كلهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء الذين كانوا قبله فكلهم يقولون لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان من الأنبياء عليه الصلاة والسلام جميعا، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وعندما عود به أو عفوا عندما أسر به إلى بيت المقدس صلى بكل الأنبياء إماما، فهذا كله دليل على قدره وأنه أفضل من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بعث إلا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا ما ذلك بغيره، ما ذلك بغيره، فكيف يأتي الشخص يقول التوحيد فهمناه والتوحيد ما في حاجة ندعو إليه والناس فاهمين التوحيد، خل نعقد المحاضرات والندوات عن كيفية تغسيل الأموات، الناس ما يعرفون تغسيل الأموات، فما حصل عندنا في الأرض أسبوع كامل عن تغسيل الأموات، وتغسيل الأموات أدنى فروض الكفاية، من أدنى فروض الكفاية، لا شك هو من الدين، لكن تعقد خمس محاضرات كل يوم محاضرة تلو المحاضرة، تغسيل الميت عملية، تغسيل الميت نظرية، أحوال الأموات والوصية كذا وقت، ما هذه المبالغات؟ هل أنت عقدت المحاضرات عن التوحيد؟ هل أنت عقدت المحاضرات عن الصلاة للناس ما يعرفون ولعله كيف يتداخلات. تعال في مسجد كبير وجهك ناظر الناس كيف يصلي، تجد اغلبهم ما يصلي، وتجد ان اغلبهم يصلي بركن الطمانينه. تعال وادخل الى محلات الوضوء وانظر كيف الناس يتوضؤوا. بل احيانا كم يعني رجال الحفه يمسكون الناس في اوقات الصلوات يسالونهم عن صلاه الفجر او الظهر ولا يعودون، وان كان كثيرون ليس من اهل هذه البلاد، لكن هم ممن ينتسب الى لا اله الا الله لا يعرفون كم صلاه الفجر، بعضهم يقول ثلاث، بعضهم يقول اربع، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا. وتجد ايضا هناك محاضرات عن المراه وما يتعلق بها، ومحاضرات عن كذا وكذا، وتاركين التوحيد اللي هو اساس الدين واصله. لا شك ان ما يتعلق بالمراه هذا حق، لهذه المبالغه في ذلك وعدم تنزيل الامور في منازلها هذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنه. وكما تقدم ان الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاه والسلام: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا هو من اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. والله عز وجل يقول لرسوله ايضا عليه الصلاه والسلام يقول له: فاستقم كما امرت، اي كما امرك الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل امرنا ان ندعو اول ما ندعو الى راس الامور واساسها واصلها، الا وهو توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده. ولو استقام التوحيد عند الناس لاستقامت باقي امورهم. ولذلك اول ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام دعا الى توحيد الله عز وجل والى افراده بالعباده والى ترك الشرك ومنابذته، وبقي على هذا قرابه 10 سنوات. ثم بعد ذلك افترض الله عز وجل عليه باقي اركان الاسلام. فعندما رد هؤلاء الصحابه على التوحيد وعلى ترك الشرك وعلى العقيده السليمه، غير الله عز وجل بهؤلاء القله من الناس، غير فيهم وجه العالم، سيطروا على امم الارض ونشروا التوحيد في كل مكان، وقامت دوله الاسلام في اغلب بقاع المعموره. فلا بد ان ندعو كما دعا الانبياء عليهم الصلاه والسلام، واول ما دعا الى الانبياء هو هذا التوحيد. ولا بد ان تربط الامور كلها بالتوحيد. ولن يكون لك كثير من الناس ممن لم يتبع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ولأن تسمع كثير من المحاضرات التي حتى يعني هناك محاضرات دخل فيها ضحك ولعب، تجد حتى أحيانا في المحاضرات والندوات فيها ضحك ولعب، تجد الناس يقبلون على مثل هذه المحاضرات، ثم النتيجة ما يحصل على نتيجة. بعد ما ينتهون ما يخرجون هؤلاء يدعون الناس للتوحيد أو يأمرون الناس بالمعروف الذي هو أعظم، الذي التوحيد هو أعظم المعروف، ولينهى الناس عن المنكر الذي الشرك هو أعظم المنكر. بينما لو محاضرات تقام فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والصلاة والصوم والحج والزكاة، كان وجدتها كان تجد عقلا، تجد الناس في مثل هذه المحاضرات العلمية التي هي على طريقة القرآن والسنة، تجد الناس الذين يأتون هم كلا، لكن المحاضرات التي فيها ضحك ولعب وقصص وكذا وكذا، تجد الناس هم الذين يقضون على مثل هذه المحاضرات، تجد المساجد تمتلئ، تجد حتى بعد سمعنا كان الآخر يقومون في الملاعب. ثم النتيجة ما يحصل، عندما تنظر في الثمرة التي تحصل من هذه المحاضرات والندوات ما تجد هناك كثير ثمرة. ونضرب على هذا مثال، مثال قريب، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كيف أثرت على الناس وأقامت دولة تحكم بشريعة الله في عهد الشيخ رحمه الله والذين كانوا قريبين من وقته، وجاهد الناس بالسيف وبالسنان، وجاهدهم أيضا بالبيان وباللسان، وجاهدوا أيضا بالكتاب وغير ذلك. حتى عندما أرسل أحد طلبة العلم وكان من بلاد اليمن، أرسل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أرسل رسالة قال: أنت تقول أنا على مذهب الإمام أحمد، أنا على مذهب الإمام أحمد، فلا تقل ذلك. فقال الشيخ عبد الله بن محمد الوهاب: قال نحن عرضنا الشرك وألزمنا الناس التوحيد وألزمناهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وأقمنا قضاة يحكمون بشريعة الله بين الناس، أنتم ماذا فعلتم؟ فأقول انظر إلى دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الذي دعا كما دعا إليه الرسول عليه السلام ثم بعد ذلك صحابته رضوان الله عليهم. فهذا هو الذي يؤثر وهذا الذي تنتج منه الثمرات. وأما ضحك ولعب أو عدم الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه والخروج وما شابه ذلك فهذه كلها ما يحصل منها نتيجة، هذه كلها ما يحصل منها نتيجة ولا ثمرة. وكثير ما يكون هؤلاء أو بعضهم تجدنا متلبس ببدع، ويكفي أن تجد الغالب على أمثال هؤلاء الغالب عليهم الجهل. فكيف شخص عنده جهل يدعو الناس إلى العلم وهو الكتاب والسنة؟ فأذكر نفسي وإخواني بأن ندعو كما دعا إليه الرسول عليه السلام، وأن نزدد مذهب أهل السنة والحديث، وأن ندعو الناس إلى مذهب أهل السنة والأثر، وأن نبين حال الفرق الضالة والمنحرفة التي خرجت عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الواجب هو التمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين جهل من يقول أن التوحيد فهمناه ومعنى العبارة كما تقدم، إذا ما في حاجة ندعو للتوحيد. وكما قال عبد الله الأميس يقول لي أو بن سحيم، هم الأميس أو بن سحيم يقول الشيخ محمد بن إياد حرم يعرفون التوحيد، فما في حاجة تدعو للتوحيد. وهو نفسه لا يعرف التوحيد الذي رد على الشيخ، ونفسه ما يعرف التوحيد. أن هذا يكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك كتاب من ساعته أنه لا يكفر إلى أن قال. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عندما قال قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت نفسه لموسى جلنا إلها كما لهم آله. والمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله لم تنقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وحادثها في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسبامهم يقول لا إله إلا الله. اليهود هم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكنهم حرفوا شريعة الله عز وجل، الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، حرفوها وجعلوا بينه وبين الله عز وجل وصائق. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بني حنيفة هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. بني حنيفة كانوا يدعون أيضا الإسلام، بل كما تقدم أن الجاهليين كان يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، وأن أيضا بني حنيفة كان يدعون الإسلام، لكن يقولون بأن أيضا مسيلمة رسول الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص كفر بأن رفع شخصا إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يقول من رفع شخصا إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى؟ وكما تقدم هذا تقدم لنا فيما سبق. قال وكذلك الذين حرفهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة يقولون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جهل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد. هم يقولون هؤلاء الذين يرد عليهم الشيخ يقولون بأن من جحد الصلاة أو الصوم أو الزكاة يقولون يكفر، فكيف لا يكفر الذي يجحد أساس الدين وأصل الإسلام ألا وهو شهادة لا إله إلا الله، فكيف ما يكفر؟ فهذا من أعجب العجب، أن ما كان دون التوحيد إذا جحد الإنسان يكفر، فكيف التوحيد إذا جحد الإنسان ما يكفر؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وأن من باب أولى أن من جحد التوحيد فإنه يكفر. وتقدم لنا في الصحيحين في حديث يحيى بن عبد الله بن صحيح عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلن جبل إلى أهل اليمن قال: فليقل أول ما تدعو لي شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك. فعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فما أمر يدعو الناس إلى الصلاة أو الزكاة أو الصوم والحج قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله ويقروا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزموا ما فيهما. فهنا يبين لهم الله عز وجل فرض عليهم كذا وكذا. فالشيخ يقول رحمه الله: وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث سامة هنا رد عليهم ردا إجماليا ثم أخذ يرد عليهم ردا تفصيليا في هذه الشبهة التي تقدمت. قال: فأما حديث سامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، وهو رجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. وهذا هو الذي حصل، أن هذا الشخص عندما عمد إليه سامة لكي يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعد ذلك قتله أسامة رضي الله عنه. فعندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وبشدة، فقال: يا رسول الله ما قاله إلا تعوذا، قال: شققت عن قلبه. وكما جاء أيضا في حديث المقداد، نفس ما جاء في حديث أسامة بن زيد بن حارثة. فالشخص الذي يظهر الإسلام هنا يجب الكف عنه، وهذا الذي حصل من هذا الشخص. هذا الشخص أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجب الكف عنه. فإن وقع منه ناقض فهذا يدعى إلى ترك هذا الناقض وإلى التوبة منه، فإن لم يكن منه فهو كافر. وعقل عندما يقع منه ناقض يكفر، فيدعى إلى ترك هذا الناقض والتوبة هي الله، فإن لم يتوب الله فإنه يكفر، ولم يقع منه الناقض يكون كافرا بذلك. فشتى ما بين هذا وهذا، أن هؤلاء وقع من النواقض تنقض الإسلام، وهو جعل المواصلات بينه وبين الله عز وجل. بخلاف هذا الشخص الذي قتله أسامة فإنه أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله، فهنا يجب الكف عنه. وأن كل شخص شهد أن لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله يجب أن يكف عنه. فإن وقع منه ناقض فهذا ندعوه إلى التوبة ووجوه، فإن لم يرجع فإنه يقتل. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، قوله تعالى: فتبينوا. تبينوا تثبتوا في حال هذا الشخص. فإن وقع من ناقض من نواقض الإسلام فكما تقدم يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل. ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. إذا كان الشخص إذا قالها مجرد قول له، مجرد قولها، مجرد أن يقول هذه الكلمة، وأنه حتى لو وقع منه ناقض أنه لا يقتل، لا في فائدة من التثبت والتبين والتأكد من حال الشخص. ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الأحاديث الأخرى وأمثاله معناه ما ذكرناه. وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه وأمره إلى الله، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: الموت أو أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كون ذكر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. والخوارج كما تقدم ظهر منهم ما يخالف الشريعة، فظهر منهم أنواع. من هذه الأنواع أولا استباحة دماء المسلمين، وأن من ارتكب كبيرة يكون كافرا بهذه الكبيرة، وأن دمه وماله وعرضه مستباح. ولا شك أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. وكذلك أيضا كانوا يردون في زعمهم السنة التي تقال ظاهر القرآن، ومن ذلك ردوا الحديث الذي جاء بأن الزاني المحصن أنه يهجم حتى يموت. ردوا هذا النص، قال: لأن هذا يخالف ظاهر القرآن وأن الله عز وجل ذكر أن الزاني والزانية من المجلدان فقط، وأنهم ما يبدنان. فقالنا هل ظاهر يخالف ظاهر القرآن؟ فعندهم أن في زعمهم ما يخالف ظاهر القرآن من السنة أنه هذا يكون مردودا، ولا شك أن هذا أيضا من الكفر، هذا أيضا من الكفر. والخوارج اختلفوا فيهم أهل العلم هل يكفرون أو لا يكفرون على قولين، والذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو عدم تكفيره، كما روى ذلك ابن نصر في كتاب الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن الخوارج هم كفار من الكفر فوق، قالوا إذن ما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. بل نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على عدم تكفيرهم، لكن لا شك أنهم وقعوا في أشياء عظيمة جدا، مع كثرة عبادتهم، وأن الشرك تحت صلاة مع صلاتهم وصيام مع صيامهم، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال لئن أدركتم لقتلنهم قتل عاد. وحتى أن علي رضي الله عنه قال وأخبرتكم ماذا أعد الله عز وجل لمن قتلهم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لذكركم عن العمل، أي إذا اكتفيتم بما عملتموه في قتالهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل لمن قتل هؤلاء الخوارج. فكيف يقول فكيف بمن وقع منه ما هو أشد من الخوارج بكثير، وهو أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط. ما قوي مكر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحكون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من الصحابة أن تنفعهم لا إله إلا الله، ولا كثرة العبادة ولا ادعاء السمع ما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال يهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصرف لما أخبر وجه منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان رجل كاذب عليهم. وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعتد بها ما ذكرناه، وهو أن من أظهر الإسلام ولم يقع من عند ما يناقض الإسلام فهو مسلم، لكن من صدر من عند ما يناقض الإسلام فهذا يقتتل، فإن لم يتب فإنه يقتل ويكون كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتي الله برزق لا منة فيه لا حد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. قبل أن أجيب على هذه الشبهة أقول أن هناك عندنا استغاثة وعندنا كذلك أيضا استعادة وعندنا أيضا استعانة وعندنا أيضا زيادة، فيما يتعلق بالاستعادة هي طلب العون، هذه هي الاستعادة، والاستغاثة طلب الغوث، والفوق بين الاستعادة والاستغاثة أن الاستغاثة في الغالب أن الاستغاثة ما تكون إلا عند الخطر، يعني ما في هناك مهلة، الخطر داهمة فاستغاث بمن يريده حتى يدفع عنه هذا الخطر، بخلاف الاستعادة. الاستعادة قد يكون الخطر موجود وقد لا يكون الآن موجود، يعني قد يكون موجود هذا الخطر لكن ليس الآن متحقق هذا الخطر، وإنما هناك مهلة بينه وبين هذا الخطر، فهذا شرط استعادة بمن يعيد من هذا الخطر إذا حصل هذا الخطر، بخلاف الاستغاثة ما تكون إلا عند حصول الخطر. فهذا هو الفرق بين الاستغاثة والاستعادة. وأما النيادة فهي بمعنى الاستعادة، النيادة هي بمعنى الاستعادة، وأما الاستعانة فالاستعانة الفرق بينها وبين الاستغاثة والاستعادة أن الاستعانة لا تكون عند الخطر، الاستعانة لا يلزم منها أن تكون عند الخطر، سواء كان هذا الخطر موجودا أو هناك مهلة بين هذا الشخص الذي استعان وبين حصول هذا الخطر، فالاستعانة قد تكون في استعانة في دفع خطر أو في المعاونة في شيء من الأشياء، إما في دفع هذا الخطر أو أن يعاون في حمل شيء، وهذا الشيء الذي يحمل ما له علاقة بالخطر، يعني شخص يحمل حاجة أراد أن يحمل حاجة فلم يستطع فطلب من شخص أن يعين في حملها، هنا هذه استعانة ليست استغاثة، الاستغاثة تكون عند الخطر، هذه هي الاستغاثة. والاستعادة فما ذكرت الفرق بينها وبين الاستغاثة أن الاستعادة تكون عند وجود خطر، لكن قد يكون هناك مهلة بين هذا الشخص الذي استعاد وبين حصول هذا الخطر، بخلاف الاستغاثة فالخطر موجود، الاستغاثة الخطر موجود. وهذه الأشياء هي على قسمين، هناك استغاثة واستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهناك استغاثة واستعاذة تكون بالمخلوق، هناك استغاثة واستعاذة واستعانة تكون بالمخلوق. فلابد من التفريق ما بين الاستغاثة والاستعانة التي لا تكون إلا بالخالق عز وجل، وبين الاستغاثة والاستعانة التي تكون في المخلوق. فأقول لا تكون الاستغاثة والاستعانة والاستعادة جائزة، أي الاستغاثة بالمخلوق لا تكون جائزة إلا وفق شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص المستغاث به أو المستعاذ به يقدر في وسعه إغاثة هذا الشخص، وفي مقدوره إعانة وإعادة هذا الشخص الذي استغاث به واستعان به واستعاذ به. فأن يكون هذا أولا في وسع البشر، مثلا